Yeah. الفاضي ما تبي أبو Hey! الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش. الله بحمد ربهم. الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وصل على قبره في الجلود وصل على قلبه في النور وصل على اسمه في الأسماء. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب العلامة والكرامة وصل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والكرامة وصل على سيدنا محمد صاحب النبوة والرسالة وصل على سيدنا محمد صاحب الوجه العمر والجمال.